طه حبيبي صلى الله عليك يا مولاي محمد. من هو الوحيد يا زين العمامة؟ وحده والله على الدوامة. من هم الاثنين يا زين العمامة؟ أدم وحواء بهم السلامة. من هم الثلاثة يا زين العمامة؟ أصحاب الروضة لهم السلامة. من هم الأربع يا زين العمامة؟ أربع كتبين بهم السلامة. من هم الخمسة يا زين العمامة؟ خمس صلوات بهم السلامة. من حوض الكوثر يا رب اسقينا يا رب. من حوض الكوثر يا رب اسقينا يا رب. اللهم صل على هدينا. اللهم صل على هدينا. اللهم صل على هدينا. اللهم صل على هدينا. صلى الله عليك يا شفيع القيامة. صلى الله عليك يا زين العمامة. من هم الستة يا زين العمامة؟ ستة أيام الدنيا مقامة. من هم السبعة يا زين العمامة؟ سبع سماوات عدل وتمامة. من هم الثمانية يا زين العمامة؟ حملات العرش في يوم القيامة. من هم التسعة يا زين العمامة؟ آية موسى عدل وتمامة. من هم العشرة يا زين العمامة؟ أصحاب الرسول بهم السلامة. من حوض الكوثر يا رب اروينا يا رب. من حوض الكوثر يا رب اروينا. حبيبي طه يتشفع فينا.